لهذا قال هنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. فالإنسان لا يوفق نفسه، إنما التوفيق بحض فضل من الله. نعم. فقوله هنا من نحو التوفيق، هذه جملة اعتراضية وسبك، وسبك الكلام، وسبك الكلام والاستطاعات التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. نعم. وقوله من نحو التوفيق، هذا ليدلل على أن الاستطاعات هذه التي يجب معها حصول الفعل، هذه فيما هذه فيها أمر غيبي زائد، فيها إعانة، يعني من الله، فيها شيء زائد عن الظاهر، فيها شيء زائد عن الظاهر. ولهذا قال والاستطاعات التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل، لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل، فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة، وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي، لأن الله عز وجل جعل للمكلفين من المشركين، جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وجعل لهم قدرة على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، وقدرة على تبين ما أيد به صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات والبراهين، لكنهم لا يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات ووجود الصحة ووجود القدرة. إذن المنفي ليس هو الآلة، المنفي بعدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات، إذا تبين هذا في إيضاح هذه الجمل في مسائل. المسألة الأولى، هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك مسألة الاستطاعة. نعم. وذلك أنهم قعدوا قاعدة، وهي أن الناس في فعل الله عز وجل سواء، وهو أن العاصي والمؤمن والكافر والمؤمن، العاصي والمطيع كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومنع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل. وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله عز وجل، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم، وهذا أعطي ما لم يعط غيره، أن هذا ظلم، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعط غيره. فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. ولماذا بحثوها؟ للقاعدة التي قاعدوها، هي أن الجميع يجب أن يكونوا بفعل الله واحدا حتى لا يظلم هذا ويطرق ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة. فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو، وهي أن تكون قبل، أما المقارنة أما المقارنة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يقدر ويفعل، الله عز وجل لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع، لأن هذا ظلم. وإذا كان كذلك فقابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية، ونفوا أصلا أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء. لهذا قالوا ليس هناك استطاعة سابقة، وإنما الاستطاعة هي أي يقدر على الفعل، وهذه القدرة في الواقع من الله عز وجل، لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع، لأن الله عز وجل نفى، قال وكانوا لا يستطيعون سمع، وقال عز وجل وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونفى أيضا عنهم الرمي فقال وما رميت إذ رميت. إذا لا يمكن أن يفعلوا شيئا، فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر. القدر والجبر أصلا الجبرية سبق القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر الذي إذا لا يمكن فقابلوا القدرية، أما القدر فقابلوا القدرية فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر. القدر والجبر أصلا الجبرية سبق القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر الذي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. يعني الجهمية الذين هم الجبرية سابقين المعتزلة الذين هم القدرية، يعني كفرقة الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونصروه من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. فإذا نقول إن الجبرية قبله، لأن الذي مثلهم الجهمية وأولئك مثلهم المعتزلة وهم متأخرون عنها. أما من جهة القدر والجبر كقول القدرية سابقون لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة. أما من جهة القدر والجبر كقول نعم، يعني في زمن وفي قول، في زمن وفي اعتقاد. فالزمن الجهمية سابقون على المعتزلة. طب بس كالقول بقى الخوض في القدر. نعم. أما من جهة القدر والجبر كقول القدرية سابقون لأن نفاة العلم صلق قول بما سبق. أما من جهة القدر والجبر كقول يعني كاعتقاد كقول القدرية كقول القدرية سابقون يبقى لا يعني كقول. أما من جهة القدر والجبر كقول نعم. فالقدرية سابقون لأن نفاة العلم كذلك. نعم. فالقدرية سابقون لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة. تمام. وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك. لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة تطور المسألة هنا. تصور مسألة وبحثها في القدر معلومنا أن فعل الإنسان، نحن نقول المبتدعة أشغلوا الأمة انشغالا بالغا لما أدخلوا العقل. نحن عندنا النصوص ونفهم ما في النصوص والنصوص واضحة، فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهمه أن الله تبارك وتعالى ما كلفنا إلا بما قدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن العبد إذا عجز ولم يكن عنده قدرة سقط عنه. الاستطاعة عندنا التي بها يجب علينا الأمر والتكليف استطاعة مسبقة، أنا عندي قدرة على كذا فكلفنا، نقدر على صيام شهر رمضان فكلفنا الله عز وجل، عندنا قدرات سابقة على موجب القدرة على الفعل التي عندنا كلفنا الله سبحانه وتعالى. واحد بقى كان عنده قدرة بس ذلك وقت الفعل مرض، خلاص افطر وعليك كذا، لكن الاستطاعة هي مناط التكليف معلقة بالقدر. الاستطاعة هي القدرة هي المعلقة التكليف بها تكون عندي. فالله ما كلفنا بنقل الجبال لان ما عندنا قدره، ولا كلفنا بان نصلي على السماء الاولى لانه ما نستطيع. ففي قدره سابقه للفعل، هذه مناط التكليف. طيب انا عندي استطاعه للحج، مال زاد راحله، هنا يجب علي الايه؟ تمام، قبل الفعل عندي استطاعة فوجب علي الفعل، قبل الحج عندي زاد وراحلة فوجب علي الحج، وجب علي الحج بموجب ايه؟ استطاعة سابقه، عندي استطاعة فوجب علي الحج. طب نيجي بقى للحج نفسه، للفعل نفسه، لابد من قدرة برضه على هذا. طيب جيت عند استطاعة سابقة بالزاد والرحلة فوجب على الحج، جيت عند الحج عجزت أول ما صرت عجز أصبت بمرض بأي شيء عجز خلاص ترخص لك في هذا المعذور. الفعل نفسه يحتاج إلى توفيق من الله قدر زائد، فقد يكون عندي مليارات يبقى عند الاستطاعة وجب على الحج، لكن مش حاجك لا أوفق للحج، لا أوفق للحج. التي هي مناط التكليف، الاستطاعة هي مناط التكليف، هي السبقة، هذه يشترك فيها جميع البشر. لهذا وجب على الكفار الإسلام، وجب على المسلمين العمل بما في الكتاب والسنة عندهم استطاعة. الكافر عنده استطاعة يفهم لو أراد أن يفهم، وبلغته الحجة الرسالية وأعرض عنده استطاعة. ولهذا كان من نشأ ببادية بعيدة ولا كذا ولا لم يسمع عن الإسلام له شأن آخر. لكن عند الفعل من الناس من يهديه الله سبحانه فيوفقه للفعل، فهو فعل بأمرين، باستطاعة وتوفيق، مش باستطاعة بس. انت مش تقدر تصلي فجر الجماعة، ولهذا وجب عليك الفجر الجماعة. واللي بيصلي الفجر ويروح الجامع مش لقدرة حملته عنده تحمله من البيت الى المسجد، بس كم من قادر يغط في نومه غطيطا. يبقى احنا محتاجين قدر زائد وقت الفعل بقى، قدر زائد عن الاستطاعة اللي هو اسمه ايه بقى؟ التوفيق. تاني خلي بالك عشان نتصور كلام اهل السنة، ما انا بقولك هما شغلون في استطاعة سابقة، ودي بها يجب مناط التكليف. مناط التكليف لو الامر والنهي مبني على الاستطاعة، الاستطاعة تكون عندي سابقة على الفعل. ما عنديش فلوس ولا ساخ، تجب علي زكاة الاموال، رجلاي مقطوعتان توجب علي جهاد، ولا اليدان تجب علي امساك السيوف، مش قادر. دي استطاعة قبل، فالاستطاعة التي كانت قبل الفعل أنيط بها التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا، ولله على الناس حج البيت لمن. جينا بقى عند الفعل، عند الفعل لابد أن تكون القدرة والاستطاعة موجودة برضو حتى يتم الفعل. ما مش هقدر أعمله إلا بقدرة، وفي فعل بيحصل إلى القدرة، لكن هنا قدر زائد توفيق. التوفيق ممكن يكون عند القدرة بس مش عامل مصروف، يبقى تحتاج إلى توفيق. ولهذا كلنا نقدر نقعد نطلب العلم ليل ونهار، بس من اللي بيطلب؟ كلنا نقدر نحضر الدروس، بس من اللي بيحضر؟ كلنا نقدر نقوم الليل، بس من اللي بيقوم؟ عندنا القدرة ولا ما عندنا؟ بس محتاجة توفيق. وقت الفعل يحتاج الأمر بجانب القدرة إلى التوفيق. إذا عندنا قدرة تكون قبل، استطاعة تكون قبل وهي مناط التكليف، واستطاعة تكون أثناء العمل بها يحصل العمل، لكننا نقول تحتاج الأمر، يحتاج الأمر إلى قدر زائد وهو التوفيق، وإلا فكم من عبد محروم. المعتزلة بقى يقول لك إيه؟ يقول لك لا، إحنا بنشترط الأولى اللي هي القدرة الاستطاعة دي، حصل بها تكليف ماشي خلاص، كل الناس سواء، كل الناس سواء، ما في حاجة اسمها توفيق ولا حاجة اسمها قدرة وكذا، ما في حاجة. احنا عندنا القدرة اللي احنا بنشترطها، الاستطاعة بنشترطها قبل الفعل. عندك استطاعة؟ فالذي صلى باستطاعته، والذي لم يصلي امتنع مع الاستطاعة، يعني عايز يقول ليس لله فضل في من صلى، ليس لي فضل في من صام، ليس هناك إعانة، ليس هناك أمر زائد. إحنا كلنا قادرون، أنت صليت يجب أن تؤجر، أنت ما صليت يجب أن تعاقب، بس اللي عندنا القدرة الصدق استطاع الصدق. قالوا لي عقلا بقى، قالوا لي إنه لو حصل القدر زائد فحصل الفعل بتوفيق الله لده، وده ما حصلش فعله بخذلان الله له يبقى ظلم، ويبقى فعله هنا حصل بشيء خارج ظلم، ليه الله وفق ده وما وفقش ده؟ يبقى احنا عندنا المشترط استطاع فرق، بموجب الاستطاعة فالناس سواسية امام الامر والنهي، بس اللي يعمل بقدرته. وبالتالي رجعنا الآية الاولى اللي هي ايه، اللي هي ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ان الباء عوض، داخل الجنة داخل الجنة بعمل، لا تقول لي فضل الله ولا تقول لي كذا، ليس لفضل الله محل في عملي، لأنني لو قلت لفضل الله محل في عملي فقد زادني شيئا ليس بفعلي وحرم فلانا منه وعليه يكون ظالما. انتم بتصورون معايا الكلام؟ امال ايه؟ يبقى انا داخل الجنة بعمل الذي هو عوض. قال أمال كلام النبي لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، رحمتي. هتدخل أكثر من الآية مش هتفلك، هي الآية وفهمنا احنا والعقل بيقول كده ده قدر زائد. طيب يا أغبياء وقد سميتم أنفسكم أذكياء، توفيق الله، إعانة الله، إعانة محضة وتوفيق محض أو توفيق بسبب وإعانة بسبب؟ خلاص ألا، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا. هو أنا ما أرى هذا مؤهلا لعطائي أنا أن أزيده، لأنه مؤهل لهذا لما أعلمه عنها عنه كذا وكذا. واحد بيجي يطلب مني حسن، ولله المثل الأعلى، واحد بديله 5 جنيه، ما انا مش عارف هو ده ايه ولا شكله كده، خلاص خد 5 جنيه. واحد بيجي بديله 1000 جنيه لعلمي السابق بحال هذا واستحقاقه لهذا الفضل. التفريق بين هذا وذاك، هذا تفريق يقتضي نسبة الظلم؟ هم يعلمون هذا، نسوا هذا الكلام وعليه فهم يتعاملون مع عقل. لو دخل التوفيق وقت الفعل يبقى قدر زائد لا يصلح، لأن هذا ظلم. الجبرية قالوا انتوا غلطانين يا معتزلة، ليه؟ انتوا قلتوا قدرة قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل عشان تكون مستقيم، ما لناش دعوة بحاجة اسمها استطاعة قبل الفعل، نحن نلغي استطاعة قبل الفعل. احنا الاستطاعة اللي عندنا والقدرة وقت الفعل، والعبد محمول على ذلك حملة. ففعل الله عز وجل به ما أراد بقدرته التي عنده، إنما قبل لا، العبد ملوش أصلا خيرة ولو مشيء عشان نقول قبل، لهذا ما فيش خطاب له قبل. هو لا نفس قدرة راح يصلي، لا نفس قدرة راح يصوم، بس لكن عنده قدرة يمارس بها الفعل. يبقى الاستطاعة وقت الفعل نفسه، ما فيش قبل. يبقى إذن المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا استطاعت تكون قادر. والجبرية ماذا قالوا؟ مع، ولا إرادة له فيها، ومحمول على هذا العمل حملا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ولكن الله رمى. فالذين أثبتوا قبل ونفوا مع، والذين أثبتوا مع ونفوا قبل، نجحنا وسط كعادتنا دائما، نقول الاستطاعة اللي قبل موجود والاستطاعة اللي معه موجود، لكن اللي معه مش مجردة، اللي معه مع قدر زائد على القدرة. عشان كده نعمل بجميع النصوص، يا كده نص النبي لم يدخل الجنة أحد بعمل نخده، يا كده نص ادخل الجنة بما كنتم تعملون، نعمل به كل النصوص نعمل بها ونقول يا رب فضلك، يا رب لولاك ما اهتدينا. نعوذ بالله من الجهل، وما كنا لنهتدي لولا ايه الدين، والا ما كانش في لازمه بقى. انا ادرى اخرافات واقف اهو قاضي خط، هادي لك الفرس، هادي الصلاه، ما فيش، انت وفقتني، ده انت مديني زي غير القدره، عملت عايز اقبض، ده ما عملش يعاقب. يبقى الامر كله مبني على استطاعه، اشترطنا في التكليف بها، يبقى انتهت المسألة، لا توفيق ولا غير توفيق. فأنا داخل الجنة، داخل الجنة، وده معذب عاصي دخل النار مش هيطلع منها، لا يملك أحد من خراج هؤلاء من النار، وهذا بقدرته فعل. طب باقي الآيات اهدنا الصراط المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ده حتى الصحابة يرتجزوا بين يدي النبي، اللهم لولا أنت ولا تصدقنا ولا صمنا، لأننا احنا عاجزين. لا لا والله مش عاجزين، لكن كم من قادر لا يحصل له عمل لأنه مخذول. تم مخذول بإيه؟ بأسباب حالك بينه وبين التوفيق. طب وده الطاعة سهل عليه ليه؟ النشاط هذا سهل عليه ليه؟ ليه؟ بأسباب. فليس ربنا بظلام، لأننا في التكليف مكلفون بأمر ونهي، وكلنا واحد نفهم التكليف ونعمل بالتكليف. فأنا أعنت محبتي للتكليف، أقبلت، أقبلت، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا فلما زاغوا طبع الله على قلوبهم بما كانوا يعملون. أفلا يتدبرون القرآن أم على، بل طبع الله على عليهم بكفرهم. سورة البقرة إيه؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن بي بي بي بي بي بي السبب، بي السبب هذا. يبقى ليس ربنا بظلام للعبيد، ففضل الله لا يحكم إليه، الله لا يحكم إلى فضله، فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل. أدى مبحث الاستطاعة، تصورت يا إخواني. يبقى الجبرية حكموا جبريتهم فقالوا بقدرة بس مع الفعل، والمعتزلة حكموا برضو معتقدهم فقالوا استطاع قبل، ومنعوا التوفيق لهذا. أهل السنة جمعوا النصوص كلها. نعم. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة مقدمة وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل، بل تتقدم وهي المتعلق بها الأمر والنهي، واستطاعة مقارنة يجب بها الفعل، يعني إذا وجد الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر. أولا الاستطاعة قبل الفعل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي، أو لعدم تمكن آلته من القيام؟ معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. نعم، يتدخل قاعد، يدخل كم، إلا إذا غلب على ظنك. والله واحد يستطيع القيام ومستطيعش الركوع، يستطيع الركوع ومستطيعش القيام، يستطيع قيام ركوع ولا يستطيع السجود، يبقى اللي ما تقدرش عليه هو ده اللي يسقط فقط. سلفا انت عارف انا ما كلفكش يا اثناء الصلاه انك انت لازم انزل يا اخي اسجد على الارض، لو مت يبقى معلش انت ما كنتش مستطيع، هو مات بقى. نعم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يبدا يحج ثم ينظر هل هو مستطيع او لا، ام ان الاستطاعات التي يعني هو بيسال بيقول يبدا يحج ثم ينظر هل هو مستطيع او لا، ام ان الاستطاعه التي يزداده الراحله وغير هذين ايضا هذه تكون قبله. اذا هذه معلومه قبل الصعيه وبها وجب الفعل. نعم. فاذا التكليف الامر والنهي والعذر الى اخره هذه متقدمة استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة. أيضا ليست الاستطاعات المرادة في الشرع هي الاستطاعات الكونية، بل المراد الاستطاعات الشرعية، وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه. والاستطاعات الكونية هذه أخص من الاستطاعات الشرعية، فإنه قد يكون المرء مستطيعا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعا. مثاله: يمكن له أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل، يمكن أن يغتسل ويسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيع، يمد يده ويصب الماء عليه إلى آخره. يمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير، والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى ألا يزيد مرضه إلى آخره. كلام جميل. يعني الاستطاعة المعتبرة عندنا هي الاستطاعة الشرعية مش الاستطاعة الكونية. وما الفرق؟ لأنه ممكن يكون مستطيع كونا لكن مش مستطيع شرعا، زي ما قلت لكم انزل جرب، يلا اسجد، انزل جرب، طب انا تعبان، حاول، يلا حاول، طيب مش عارف ايه يا عم، حاول حتى لو حصلك مش لا خلاص مش قادر، ما يفعلش. واحد راح قال له الدكتور، قال له انت عندك خشونة في الركبة وما تقدرش انك انت ايه تسجد على الارض، او ما تقدرش تقوم واقف، مش لازم اجي انا بقى اشوف كلام الدكتور فعلا وافضل اصلي اصلي اصلي لما احس بالالم او قاعد، لا يا اخي. فالاستطاعه الشرعيه هي اللي احنا بنخاطبك بها هنا الان. نعم. فاذا مما لم ينظروا اليه في البحث ايضا أن الاستطاعات التي هي سلامة الآلات المرادة في القدر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعات الشرعية لا الاستطاعات الكونية. أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره، هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه مصلحته شرعا. ولهذا نقول الاستطاعات التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: استطاعات كونية واستطاعات شرعية. والاستطاعات الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. فإذا حصل من هذه المسألة أن الاستطاعات قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين، يعني من حيث النظر إليها. ثانيا الاستطاعات مع الفعل. أما الاستطاعات التي مع الفعل، الاستطاعة التي قبل الفعل هذه استطاعة كونية وشرعية، كونية وشرعية. فالمراد بذلك الاستطاعة من قبل الشرع، فتأخذ فيها من قبل ايه الشرع لا من قبل الكون. فالشارع ممكن اكون قادر على الشيء ولكن يقول لا تفعله، او افعله بطريقة معينة واعجز عن فعله على مقتضى الشرع، وان كنت استطيع ان افعله بمقتدر الكون، لكن اقول المعتبر عندي هي الاستطاعه الايه الشرعيه. نعم. دليل انا مكلف شرعا مش مكلف كونا، مكلف شرعا، وان كان الامر الشرعي ده من جهه الامر وجهه القدر ان الشرعي فيه الكونية والشرعية، فيه الكونية والشرعية. لكن احنا نتكلم هنا عن مسألة الاستطاعة، يبقى الاستطاعة تعرف من قبل الشرع لا من قبل الكون والخلق، مش اللي انت تقدر عليه كإنسان، لا اللي تقدر عليه شرعا هنا. فمثلا الزكاة بتجب بإيه؟ بنصاب معين. احنا ممكن نقول لك يلا اضرب في الارض وهات النصاب، لا وانت عندك قدره تضرب فاضل تجيب النصاب، لكن الشرع مش مكلفينك بهذا. احنا بنقول ان استطعت ان تخرج الزكاه اذا وجب عليك كذا وكذا، الحج اذا وجب عليك كذا وكذا. نعم. ثانيا الاستطاعة مع الفعل. اما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمه في هذا الباب، وهذه المساله عرضها في الكتب غير واضح، ويدخلون بعض البحث في بعض، وأنا أرتبها لك فكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات. فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان ما يمكن أن يفعل الشيء ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء، إذا تخلف واحد منها ما حصل هذا الشيء أبدا. الأول القدرة التامة على إيجاد الفعل. القدرة التامة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل يمكنه؟ يأخذ الكتاب الذي يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرأه، وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية الذي يستدل بها باللمس. لو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكنه. لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئا واضح. لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع. لماذا؟ لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية. طب اثنين الإرادة الجزيمة. الثاني يبقى القدرة أي فعل بيحصل لابد القدرة تامة. يعني الشيخ بدري دلوقتي بيقرأ بقدرة تامة وهو الإبصار والنطق ومعرفة القراءة، هذه قدرة ايه؟ تامة. اثنين الثاني الإرادة الجازمة، ونعني بالجازمة غير المترددة. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل، لكن لو وجد الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط. ونذكر مثالنا الآن الذي ذكرنا القدرة، فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية، يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ، هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة وتمنى وإلى آخره، لا يمكن. فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل. لا يمكن أن يحصل الفعل بإرادة مترددة. لكن الإرادة بس ما تنفعش، القدرة بس ما تنفعش. أنا عندي قدرة أفعل، قدرة أصلي، لكن ما عندي إرادة، ما حصلت إرادة، يبقى يقع الصلاة. طب أنا عندي إرادة، نفسي أصلي، نفسي أروح الجامع أصلي جماعة، لكن أنا مبتور الساقية، ما عنديش قدر. يبقى وقوع الفعل لابد فيه من أمرين، اللي هو إيه؟ القدرة والإرادة. من حيث هو فعل نيجي بقى لأمر آخر هو الثالث. نعم. الثالث أن يشاء الله عز وجل حصول هذا الفعل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا. إذا شاء يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل. كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء. يبقى في قدرة وفي إرادة، لكن قد الأمر الثالث بقى مشيئة الله لإيقاع هذا الفعل. يبقى قدرة وإرادة وهذا من قبل العبد، ففعل العبد لا يقع الفعل من قبله إلا بقدرة وإرادة. طيب أما من جهة أن يوفق لهذا أو لا يوفق، فهذا يترتب على مشيئة الله عز وجل له أن يقع هذا الفعل أو لا يقع. طيب لا بد من إعانة الله، قال وإعانة الله تكون بأشياء. الأول التوفيق، الثاني أن يعزم المعارض. مثلا هو يريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة ويريد أن يحج هذا العام، المعارض الذي يعارض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه، من حصول خلل في الطائرة، من عدم تمكنه من سرقة المال، من أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات. هذه هل هي في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إذن هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. فإذا الإستطاعة التي يجب بها الفعل وهي القدرة التي يجب بها الفعل يعني يحصل معها الفعل، المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود إعانة الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب التي هو الأمر الغيبي المختص بالرب جل جلاله. القدرة في نفسها قدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ الله عز وجل الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل، توجه العبد للفعل، هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية، لا قدرة له، والإرادة هو مرغم على أن يريد، والمشيئة العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب. فإذا الفعل كله فعل الرب عز وجل بلا اختيار، فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. جاءت القدرية في المقابل وقالت القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو، ولا علاقة لفعل الله عز وجل به، بل العبد هو الذي يقدر. فالقدرة خلقه، هو الذي خلق الفعل بقدرته، والإرادة توجهت إليه، والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها. فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي، فنفوا الجزء الثاني. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد كيف وجد. فبحث الفعل إذا وجد كيف وجد، منهم من بحث في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعات السابقة إلى آخره في الكلام الذي بحثنا، ومنهم من نظر إلى نتائجه وهو أن هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة وهذا فيه فعل كفر فينتج عنه النار. فلما نظر إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره حكم على المسألة بالنتائج، والذي ذهب إليه أهل الوسط. قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسط في الملل ووسط في المذاهب، وهم أهل السنة والجماعة. قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء. لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام، والشارح عندكم شارح الطحاوية لا تكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي، وإلا الكلام يستقيم بدونها. أي يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. يريد الطحاوي أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة، وفعل الله عز وجل الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه دفع المعارض إلى آخره من المسائل. سؤال، هل يمكن دفع المعارض؟ قال هذا أبو رخال، هذا فعل الله، يعني كانوا يقول معارض، يعني هل يمكن دفعه؟ سؤال، هل يمكن دفع المعارض؟ طب خلاص الكلام ايه واضح في هذا. مسألة سليمة. طيب قال مسألة ثالثة، الاستطالة قبل الفعل كما ذكر يا مناط تكييف الأمر ناهي والاستطالة مع الفعل ولم يذكرها يا مناط الثواب والعقاب، والاستطالة قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب، هذه تتعلق بها الأمر والنهي والتي تكلم عن الفقهاء. أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة، وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه، فالثواب إذا لم يستقل العبد بتحصيل إيه؟ أسبابه، بل هو بتوفيق الله. ولهذا نقول إذا إن إثابة الله لعبده هي منة من الله إيه؟ على عبده. لما؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد، بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على عبد وإعانه. يعني الكلام في مبحث الساعة مبنى على الكلام فين؟ في القدر. المعتزلة لما قالوا بأن العبد هو الذي يوجد فعله وهو الذي يخلق فعله وأن الله تبارك وتعالى لم يقدر ذلك، فبنوا على هذا قوله بأن العبد هو الفاعل حقيقة ولهذا يستحق الثواب والعقاب. فالمطيع خلق الطاعة والعاصي خلق المعصية لأن العبادة خالقون لأفعاله. الجبرية خالفوهم أيضا فقالوا بأن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة وعليه فالله يفعل به سبحانه وتعالى، فنفوا القدرة عنده اللي هي الاختيار والتي يتم بها الفعل، فنفوا ذلك ولكن الله يفعل به، يفعل به ما أراد، يفعل به ما يشاء، وأما العبد فحركاته كحركة يد المرتعش. فالقول في مسألة الاستطاعة مبني على القول فين؟ في القدر. فالمعتزلة أرادوا أن ينفوا الأمر الزائد في حصول الفعل وهو إيه؟ وهو التوفيق، وأنه بفضل الله حصل هذا الفعل. والجبرية نفوا إرادة العبد في هذا الفعل والذي استحق به التوفيق. فالجبرية جعلوا العبد حركاته كحركة يد المرتعش، وبالتالي ما في حاجة اسمها انه التوفيق او كذا، ولكن الله فعل به ما أراد. ويلزم من قولهم هذا الا يثاب المطيع والا يعاقب العاصي، لان ان عاقبت العاصي تعاقبه بايه؟ هو الله فعل به المعصية، وان اثبت المطيع اثبه ليه؟ هو الله فعل به الايه؟ الطاعة. يقول لهذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤالا تعلق بهذا المبحث، وهو أن رضا الله عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء، مثل ما كان يقول ابن تيمية: اللهم ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء، لكن مع ذلك ليس مجبورا. هو ينظر إلى أنه يختار وعنده القدرة ويعرف أنه محاسب، لكن إن أعانه الله ووفقه على الفعل وصار من أهل الطاعة فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله تعالى له وهداه إليه. وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن، ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد، وإنما معناه أن الله هيئ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليها. وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للتوفيق في المقابل من جهة العاصي، فإن الله منعه أسباب الهداية. لماذا منعه؟ لأنه يرجع إلى نفسه، فالتوفيق زي ما قلنا بسبب، والخذلان ايضا بسبب. فالله يهيئ الاسباب والعبد هو الذي يفعل، لكن هيئ له ايه؟ الاسباب لعلمه سبحانه السابق. ولهذا نجادل كل هؤلاء بالعلم. فاذا قال المعتزله لما ويكون الله ظالما اذا اعان وهذا وخذل هذا، نقول نجادلهم بالعلم، نقول ان الله سبحانه لما أعان وفق وخذل وتخلى فإنما ذلك مبني على علمه سبحانه وتعالى السابق. ولهذا قال تبارك وتعالى في وصف الكفار: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال في الآية أخرى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فيها يعني تفسيران على علم منه ومع ذلك ضل، إن العبد عنده علم ومع ذلك ضل، أو على علم من الله باستحقاق هذا. نعم. إذن فالذي أعطي يعين، والذي حرم عومل بسبب فعله هو. وما أصابك مصيبة فبما، طبعا هو هذا هو الحل للإشكال، هذا هو الحل للإشكال والرد على المعتزلة. إذن فنظر المعتزلة في المسألة وهو أن الذي أعطي والذي منع إنما من أنفسهم، ده نظرهم، نظر معتزلة قام على أن الذي يعطي والذي منع من أنفسه، لما يعطي الله هذا ولم يمنع هذا؟ هذا في الواقع نظر منهم إلى الظلم والعدل بما يحكمون فيه فعل العبد، مثل أن يعطي ولده هذا ويمنع هذا. ولهذا قلنا أن الخطر عند المعتزلة أنهم قاسوا أفعال الله بأفعاله. هو الأب لما يعطي ذا وما يعطيش ذا، لما يجوز ذا وما يجوزش له، يبقى ظالم ولا قال لك بس يبقى ظالم، وأعطى كذا ومنع كذا يبقى ظالم. طيب، فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدا، جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة في الآلات، ولهذا نفوا خلق الله للأفعال وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل ألا ينتج عنها أن الله ظلم فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذات. وأما أهل السنة فنظروا إلى أن الله سوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي هي قبل الايه؟ الفعل، ولهذا لا يكون التكليف إلا بالاستطاعة التي قبل الفعل. فالناس يتساوون فين؟ في الاستطاعة التي هي قبل الفعل، إنه لا تكليف إلا بمقدور. أما الاستطاعة التي مع الفعل لا يحدث الفعل إلا بأشياء، الله أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب، وهو الحكم العدل في هذا كله. نقف عند أفعال العباد. مبحث إخوان الاستطاعة مبحث يعني مهم، لكن زي ما قلنا مفتاحه بسيط جدا، يعني هو تعلقه بإيه؟ اللي يفهم مسألة القدر وأن العباد خلقون لأفعالهم وعليها يثابون أو يعاقبون، وليس لله دخل في خلق أفعال العباد. والجبرية الذين قالوا ليس العبد دخل مشيئة في فعله ولا كذا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل، يعني دول عكس دول. المعتزلة نسبوا الفعل لمين؟ للعبد. والجبرية نسبوا الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا كله خلاف النصوص. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بنقول حاصل البحث إن في استطاعة قبل الفعل اللي هي مناط التكليف، ودي الناس جميعا أمامها إيه؟ سواسية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعة. وفي استطاعة بتكون مع الفعل، وهذه هي التي قد يعين الله عز وجل العبد، فالفعل لا يحصل إلا بقدرة وإلا بإرادة، لكن الله تبارك وتعالى يعين هذا فتكمل إرادته وتكمل قدرته على الفعل فيحصل الفعل بتوفيق الله عز وجل وتهيئة الله للأسباب، أو يخذل هذا فمع القدرة قد لا يريد ومع الإرادة قد لا يقدر ومعهما قد لا يفعل، لأن الله خذله ولم يوفقه ولم يهيئ له أسباب الفعل لأمور قد تحصل معارضة. لكننا مع ذلك نقول ربنا ليس بظلام للعبيد، فهو إن وفق فبمحض فضله، وإن خذل فبمحض عدله. إن وفق فبمحض فضله، وإن خذل فبمحض عدله، فأفعاله دائرة بين الفضل وبين العدل. نعم. طيب، بعد الصلاة إن شاء الله.